السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. قبل الحوالة والظلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الشركة. وشركة الأبدان جائزة، وإن اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدنان بمال غيرهما أو بدن ومال أو مالان وبدن أو مالان وبدون صاحب وبدن صاحب عندنا وبدون يا شيخ أو ما سم وبدن صاحب أحدهما أو مالان وبدن صاحب أحدهما أو بدنان بماليهما تساوى المال أو اختلف، فكل ذلك جائز، والربح على ما اصطلح عليه، والوضيعة على قدر المال. ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم. والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى لا يضمن. وإذا ضارب لرجل ما عندك في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله؟ لا، بس في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى لا يضمن. هي معلومة لا شك عنه، لكن عندكما عن احدى الروايتين عن ابي عبد الله رحمه الله تعالى. احسن. واذا ضارب لرجل لم يجز ان يضارب لاخر ان كان فيه ضرر على الاول، فان فعل وربح رده في شركه الاول، وليس للمضارب ربح حتى يستوفي راس المال. وان اشترى سلعتين فربح في احداهما وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح. وإذا تبين المضارب أن في يده فضلا لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال، وإن اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما، كان الربح بينهما والوضيعة على المال. ولا يجوز أن يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك، فإن كان في يده وديعة جاز أن يقال فإن كان ما يعني على تقدير فإن كان المال في يده وديعة. أحسن الله إليك، هذا لا يحتاج إلى تقدير. وإن وجدت وديعة في يده فإن كان في يده وديعة جاز أن يقال له ضارب بها، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشركة. كتاب الشركة، وجرت عادته في التراجم لأبواب الكتاب بالكتب، وأبواب المعاملات عامة أهل العلم على أنها أبواب ضمن كتاب البيوع أو كتاب المعاملات، عند المتأخرين يسمونها كتاب المعاملات، والمتقدمون كتاب البيوع، يدرجون تحتها هذه الأبواب، والمؤلف جعلها كتب ولا مشاحة في الاصطلاح، لأنه لا يترتب عليه لبس. والشركة الاختلاط والاجتماع، الاختلاط والاجتماع، والمقصود بها هنا الشركة في الأموال أو ما يؤول إليها، وهي جائزة بإجماع أهل العلم، ودل عليها الكتاب والسنة، فهم شركاء في الثلث، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، والسنة أيضا دلت عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهلا بأخي وشريكي، والإجماع قام على ذلك، يعني في الجملة، وإن اختلفوا ببعض الصور، لكن في الجملة الإجماع قائم على جواز الاشتراك في الأموال، قال رحمه الله: وشركة الأبدان جائزة، شركة الأبدان أن ببدنيهما، شركة الأبدان يأتي شخص لآخر ويقول أن نريد أن نشترك فيما نحصل عليه مما يمكن جمعه فيباع كالاحتشاش والاحتطاب، هذه يسمونها شركة أبدان. وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، هذه الأولى أبدان بدون أموال، أبدان بدون أموال، وهناك أموال مع الأبدان، المال من الطرفين والعمل من الطرفين، أو المال من أحد الطرفين والعمل من الطرف الآخر، أو المال من أحد الطرفين والعمل منهما، أو المال منهما والعمل على حد على أحدهما. المهم كم تكون القسمة؟ ها؟ خمس. ها؟ خمس. هذه شركة الأبدان، يشترك زيد مع عمر، يتفقان على أن ما اكتسباه وما وجداه من المباح أو توصل إليه بأعمالهما البدنية يكون بينهما، مثل هؤلاء العمال الذين يعملون لدى الناس بأبدانهما، بأبدانهم، لو اتفق أحدهما مع الآخر قال: أنت سباك وأنا كهربائي، اللي تحصله بيننا وياك واللي حصله أنا بيننا وياك ولا منهما شيء، هذه شركة أبدان. لو قال أحدهما للآخر: نبي نشتغل بدراهم، أنت بطريقتك حصل الدراهم وأنا كذلك تسعى في تحصيل دراهم، إما باقتراض أو باستدانة أو ما أشبه ذلك، هم ما عندهم دراهم لكن بيحصلون، واشتركا فيه، اشتركا بما حصلان، هذه يسمونها شركة وجوه. يقول: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، المال من واحد والعمل عليهما، المال من أحدهما والعمل عليهما، قال: أنا عندي 100,000 بنفتح دكان ونتاجر أنا وياك، كلنا بنشتغل بالمحل، لأنه إن اشتغل الثاني صارت مضاربة غير صاحب المال، لكن قال صاحب المال: بيشتغل أنا وياك، نصير بالمحل جميع والمال علي. هذه أيضا مش تسمى بدنان بمال أحدهما. الأبدان الصورة الأولى مجردة عن الأموال، ما فيها أموال، نعم، إلا أنه بعد كسبه هذا الحطب يصير مال والحشيش يصير مال. وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، قال: عندي 100,000 ونبي نفتح محل بهال100,000 نشتري بضايع ونبيع أنا وياك وانت حاسب على رأس السنة، فالربح على ما يتفقان عليه، إن جعل مثلا لصاحب المال النصف ثم الربح بينهما، لأن كل منهما عمل ببدنه، بخلاف المضاربة فإنه لو قال: هذه 100,000 اشتغل بها ضارب بها والماء والربح بيني وبينك نصفين، هذا في مقابل العمل وهذا في مقابل المال، هذه تسمى مضاربة. أو بدنان بمال أحدهما، الصورة الثانية: اشترك بدنان بمال أحدهما شركة أبدان ومضاربة معا، يعني فيها شرط شوب من الشرط من القسم الأول والقسم الثاني اللي هو المضاربة. أو بدنان بمال غيرهما، بدنان بمال غيرهما، هذه شركة الوجوه، بدنان بمال غيرهما. ها شو وش تصير؟ تبي تجي المقصود أن المؤلف حصر الصور ولا سماها، ما سمى هذه الصور، يعني حصلت التسمية عند المتأخرين. أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، بدن ومال، هذا يشتغل بدني وهذا يشتغل بماله، هذه هي إيش؟ المضاربة. أو مالان وبدن وبدن صاحب أحدهما، زيد وعمر كل واحد يدفع 100,000 واللي يشتغل واحد. في الصورة الأولى العكس، الصورة السابقة، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، أو بدنان بماليهما تساوى المال أو اختلف. قال أنا عندي 50,000 وهذا قال عندي 100,000، في حال التساوي هذا قال عندي 100 وأنا عندي 100، سواء اشترك بأبدانهما أو عمل به أحدهما، تساوى المال أو اختلف، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز، ليكون الربح لصاحب المال بسبب ماله، ولصاحب البدن بسبب عمله وبدنه، والربح على ما اصطلح عليه، لأن الأمر لا يعدوهم. لو قال صاحب المال أنا لي 70% من الربح، وأنت أيها المضارب مالك إلا 30 أو العكس، الأمر لا يعدوهم. دفع 100,000 زيد، وعمر دفع 100,000، قال زيد عليك العمل في المحل 6 ساعات وأنا علي 6 ساعات، ولك 70% ولي 30%، إيش اللي خلى هذا يأخذ 70 ويأخذ 30؟ في فرق بينهما؟ نعم، قد يكون مرد ذلك إلى الحذق، يكون هذا اللي أخذ 70 معروف بالتجارة وعنده فهم وخبرة، هذا ما عنده خبرة جديد. كثيرا ما يتنازل الإنسان ويهضم نفسه حتى يتمكن ويتعلم ثم بعد ذلك ينفصل، ولذا كثير من أصحاب المحلات لا يثقون ببعض السعوديين. لماذا؟ لأنه بس يشتغل عنده مدة يصير اللي يعرف المهنة يطلع ويخليه، فدامه ما يعرف يتنازل، فإذا عرف تركه، مستعد يدفع 70% ويأخذ 30 حتى يتعلم، لأنه يقول قد يقول قائل ما يمكن توجد هذه الصورة أصلا، لا موجودة. والربح على ما اصطلح عليه، حتى لو ما كان هناك ميزة ولا خبرة وقال أنت لك 70 وأنا لي 30، الأمر لا يعدوهم. لا يعدوهم. والوضيعة على قدر المال، لأن عمل البدن لا يلحقه وضيعة، الخسارة خاصة بالمال، لأن الذي يعمل ببدنه خسران العمل، ولا يجمع عليه خسارة البدن وخسارة المال. والوضيعة على قدر المال يعني الخسارة، في حال المضاربة دفع 100,000 إلى زيد إلى عمر وقال ضارب، يوم تمت السنة ولا 70,000، الربح بينهما بالسوية، هل يمكن صاحب المال يقول يدفع 15 يصير 85 خسر 15 من 15؟ لا، على صاحب المال فقط، لأن ذاك المسكين سنة يكدح وذهب عمله صدع، فلا يجمع له بين الخسارتين. والوضيعة يعني الخسارة على قدر المال، ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، فضل دراهم محددة معلومة محددة، وصاحب المال هذه 100,000 ل110 صافية، والزود زائد من الربع بين ينوياك، هذه 10 لا تجوز، لأن التجارة مبنية على الربح والخسارة، مبنية على الربح والخسارة، فاحتمال ما يربح إلا 10. مثل نظير ذلك ما قيل في المزارعة، نظير ما قيل في المزارعة، الصورة التي نزلت عليها أحاديث النهي أن يقال لك هذه البقعة من الأرض، نتاج هذه البقعة اللي على الجداول أقبال الماذينات كما جاء في الحديث، الجهة اليمنى، الجهة اليسرى، الشمالية، الجنوبية، لي والباقي لك، نقول لا ما تجوز هذه، لأنه يمكن ما يطلع إلا هذا، أو يطلع الثاني ولا ينتج هذا، فيتضرر التجارة كلها مبنية على الغنم والغرم. ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، إما تجعل هذه النسب التي يستفيد منها الطرفان أو يخسر الطرفان. لكن لو جعل يفسد العقد أو يلتغي الشرط، لا، الشرط باطل، الشرط باطل. والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن في إحدى الروايتين، المضارب إذا أعطاه صاحب المال المال قال له ضارب بهذا المال، وتسمى عند العامة ايش يسمونها العامة؟ ها؟ شو؟ لا هي تجربة، أنت عبرت من عندك، ها؟ لا هي ألفاظ توقيفية، يعني ما اللي ما يدري ما يمكن يجيبها إطلاقا، ها؟ صحيح؟ استعملوها العامة كيف ينحتونها الله أعلم، يعني مثل ما قالوا في السلام التتب، يعني لتبتل تفكر ما جبتها، لأنها ما تدرك من حيث المعنى ولا السياق ولا ما قبلها ولا ما بعدها، ما يمكن، وهي موجودة عند العامة، المضاربة موجودة. وتسمى عند أهل الحجاز اسم علمي، قراض، القراض، القراض، لكن عند العامة يسمونها بضاعة، أعطيناه فلان بضاعة، يعني يتبضع بها ويبيع ويشتري والربح على ما يتفقان عليه. قال: والمضارب إذا باع بنسيئة، أعطاه 100,000، اشترى بضاعة ب50، واشترى ب50 السيارة، وباع هالسيارة اقساط على واحد لمدة سنة، وال50 اشترى بهم بضاعة وباع واشترى إلى أن تمت السنة، تمت الاقساط وتم له أن يتصرف بالدين بالنسيئة. هما روايتان في المذهب. قال: ضمن في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله تعالى، والرواية الأخرى لا يضمن. ضمن في الرواية الأخرى لأنه لم يؤذن له، وفي ذلك يعرض المال للتلف، يعرض المال للتلف، يمكن أن يقع هذا المال في يد مماطل أو مفلس، ولم المسألة مفترضة في أنه لم يؤذن له، لكن إذا أذن له صاحب المال انتهى الإشكال. الرواية الثانية، الرواية الأخرى لا يضمن، لأنه مؤتمن، لأنه مؤتمن على هذا المال، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى أو فرط، يعني عرف شخص من الناس يأخذ الأموال ويماطل وقد يجحد واشتهر بينهم ذا، جاء وعطاه دين، هذا يضمن في هذه الحالة. أما ما عدا ذلك فلا يضمن. وهذه الرواية الثانية، أيهما المذهب، الأولى ولا الثانية؟ ما هنا قاعدة عند المؤلف، ما هي قاعدة؟ نص على شيء بالمغني؟ ها؟ إيش قال؟ إيش قال الرواية؟ أي إيش قال؟ إيش قال الشارح؟ قال صلى الله عليه وفي بيع نسيء روايتان، إحداهما ليس له ذلك هو قول مالك ولم يبي ليلى والشافعي لأنه نائم في البيع، فلم يجوز له البيع نسيئة بغير إذن صريح فيه كالوكيل، وذلك لأن النائب لا يجوز له التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط، وفي النسيئة تغرير بالمال، وقرينة الحال تقيد مطلق الكلام فيصير كأنه قال بيعه حالا. والثاني يجوز له البيع نساء وهو قول أبي حنيفة واختيار بن عقيل، لأن إذنه في التجارة والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة، وهذا عادة التجار، لأنه يقصد به الربح، والربح في النساء أكثر، ليفارق الوكالة المطلقة، فإنها لا تختص بقصد الربح، وإنما المقصود تحصيل الثمن فحسب، فإذا أمكن تحصيله من غير خطر كان أولى، ولأن الوكالة المطلقة في البيع تدل على أن حاجة الموكل إلى الثمن ناجزة، فلم يجوز تأخيره بخلاف المضاربة. وإن قال له اعمل برأيك فله البيع نساء، وكذلك إذا قال له تصرف كيف شئت. إذا أذن له يصنع زرك شيء. لا يمخرج على أنه أمين، لا يضمن الذي فرط. عن الرواية الثانية، زرك شيء موجود؟ شيء يقول؟ يقول إذا أذن المضارب أو لغير من الشركاء أن يبيع نسيئة أو أمر بذلك أو نهى عنه اعتمد الإذن، ومتى خالف ضمن، وإن أطلق له جاز أن يبيع بالحال، وهل يجوز أن يبيع بالنسيئة؟ فيه روايتان، الجواز واختاره ابن عقيل لذلك عادة التجار فكان مأذونا له عربة، والثانية المنع إذ التصرف المأذون فيه ما كان على وجه الحظ ومع النسيئة لا حظ، لما في ذلك من التغرير بالمال فكأنه منهي عنه عربة، فعلى الأول لا ضمان عليه ما لم يفرط ببيع من لم يوثق به أو من لم يعرف، وعلى الثاني يلزمه ضمان الثمن. قلت وينبغي أن يكون حالا والبيع صحيح على مقتضى كلام الفراقي، وجعله أبو محمد من تصرف الحضوري فيبطل على الصحيح، والله أعلم. في مكتبة متأخرين، في من شرح المتأخرين عندكم شيء؟ في أحد يجيب الشرح الممتع؟ واحد من الأخوان شو؟ نحضر إن شاء الله. لا أنا بي الآن إذا كان موجود بيحل الإشكال، أنا ما أذكر المذهب أيهما. إنصاف قريب شيخ. هاي الإنصاف نحررها إن شاء الله. بعد ما بدأ ما تجيبون. لا نحررها إن شاء الله. غلام الخلال. ما يخالف إن شاء الله. نحضره ونحررها إن شاء الله. طيب. قال رحمه الله وإذا ضارب لرجل لم يجز أن يضارب لآخر، وإذا ضارب لرجل لم يجز أن يضارب لآخر إن كان فيه ضرر على الأول، إذا كان عقد المضاربة يستغرق الوقت كله، يستغرق الوقت كله، أما إذا كان وقت المضاربة محدد بنصف النهار مثلا أو كذا ساعة ثم اشتغل الثاني في باقي الوقت، اللهم إلا إذا كان يترتب عليه إنهاك بدني بحيث يحتاج إلى راحة فيستغل الوقت الثاني للراحة، هذه محل نظر بلا شك. وإلا لو كان مضارب وفتح محل دكان وجاء بالبضاعة بقدر دراهم المضارب الأول وجعلها في دكان، ثم جاء واحد قال أبا أحط لك هالبضاعة على الرصيف، لا تدخلها الدكان، أحطها لك على الرصيف وإذا جاءك أحد باع عليه، هذا لا يتضرر صاحب المحل إلا إذا كانت البضاعة نفسها، إذا كانت نفس البضاعة، لكن إذا كانت بضاعة مواد غذائية ثم جاب له مجموعة كتب حطنا على الرصيف وقال جاكم الطلاب الآن باع عليهم، هل يتضرر صاحب المحل؟ يتضرر في صورة ما إذا كان الزبائن داخل المحل وهو طالع عند ذولا يبيع عليهم، أو يترتب عليه تأخير الزبائن أو شيء. على كل حال القيد بغض النظر عن التصوير إن كان فيه ضرر على الأول، إن كان فيه ضرر على الأول. طيب إذا كان في ضرر على الآخرين غير الأول، أصل العبد الأول على من؟ على آخرين، مثل ما يمنع الموظف من أن يتاجر، هو منع من أجل مصلحة غيره، ولا يقول أنا طلعت من الوظيفة الساعة 2 بعد العصر إيش عليهم أبى أشتغل، هو ممنوع من أجل الثانيين تتاح لهم فرص. نعم، شلون ضرر الآخرين؟ الآن المنع من جهة المسؤولين، جهة الدولة، منع الموظف من أن يعمل بتاجر، هل له حظ من النظر ولا ما له حظ من النظر؟ نعم، هم من أجل مصلحة بقية الناس، أنت ما دام توظفت وصار لك مصدر رزق ودخل، ولي الأمر الذي وظفك وأعطاك هذه الأجرة ما يملك أن يقول لك لا تشتغل علشان هالناس العاطلين يشتغلون، ها؟ لا، هو أمر من ولي الأمر مرتب على مصلحة وليس فيه معارضة لشيء، ها؟ شرط في العقد، إن ضر العقد، إن تعاقد عليه هو معروف، متعارف هذا، متعارف إنه. ممكن أكثر من نفس هذه، ليست هذه فقط. وش غيره؟ قضية أن الإنسان قد يبالغ في هذا حتى يؤثر على العمل. لا، هو قدامه الليل وبيشتغل العصر والمغرب والليل بينام ويستأنف عمله، لكن مثل هؤلاء لا ينفك عملهم الإضافي من التأثير على العمل الأصلي، لأنه يمكن يبيع ويشتري وقت الدوام بهالتلفونات ويشتغلوا. شوفون أيام الأسهم كلهم بدأ يشتغل بهالأجهزة مخلين عملهم، فلا شك أن مثل هذا التفرغ للعمل الذي حصل عليه التعاقد هو الأصل، لكن يبقى أن بعض الناس يضطر، هل نقول أن مثل هذا البيع الممنوع وفي أصله مباح إنما منع لعارض أسهل من مسألة الناس أو أشد؟ يقول أنا راتبي 3000 وأسرتي تبيع 5، أحتاج إلى 2000، أروح أتكفف الناس ولا أشتغل؟ نعم، هذا أسهل بلا شك. ها؟ عام ودخله مخصصات، لأن في ناس يستثنون، دخله مخصصات. ها؟ نعم، دخله مخصصات كثيرة، والعموم في نصوص الشرع إذا دخلها تخصيص تضعف. نفس الشيء مثل ما لو ضرب لغيره، كان يتضرر إذا كان في ضرر على الأول مثل ما قال المؤلف لا يجوز. فإن فعل وربح اشتغل العصر وباع واشترى وضارب لآخر، نقول هذا الربح يرد رده في شركة الأول، رده في شركة الأول، وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال، حتى يستوفي رأس المال بعد 11 شهرا قبل ما تصف الشركة. قال أتوقع أن يكون الربح 50%، أنا بأخذ 10% تبدأ به أنا محتاج، يقول المضارب اللي ما دفع شيء، وإذا صفينا المال تقاسمنا بس على ما اتفق عليه، لا بد أن يستوفى رأس المال. إذا أمن رأس المال لصاحبه فله أن يأخذ من الزائد بالنسبة التي اتفق عليها، وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال. وإن اشترى سلعتين ربح في إحداهما وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح. اشترى سلعتين مثل ما قلنا، اشترى 50,000 مواد غذائية و50,000 سيارة، السيارة خسرت والمواد الغذائية ربحت، هذه خسرت 10% والمواد الغذائية كسبت 20%، هل نعطيه على أساس أنه كسب 20%؟ أو نرد من 20% العشرة التي خسرها في التجارة الأخرى السلعة الأخرى؟ المؤلف يقول ترد رأس المال، يرجع كامل لصاحبه، يعني مثل ما لوحظت مصلحة المضارب تلاحظ أيضا مصلحة صاحب المال. وإن اشترى سلعتين ربح في إحداهما، أنا أقول ربحنا 20% في المدة الغذائية، أنا ب10% وتلك 10، قلت السيارة خسرانة، قال هذه تجارة ثانية ما لها علاقة. إن كان بعقدين فلا بأس، إن كانت التجارة بعقد واحد فالمنظور إليها الربح بالمجموع. وإن اشترى سلعتين ربح في إحداهما وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح، يعني الخسارة تجبر من الربح في البضاعة الأخرى. وإذا تبين للمضارب أن في يده فضلا، إذا تبين للمضارب أن في يده فضلا لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال. لما تحاسبوا وانتهت الشركة ربحوا 20% وكل واحد أخذ 10%، تبين للمضارب مال ناسيه أو دعه في حسابه ونسيه، ما حطه في حساب الشركة نسي ووضعه في حسابه، يقول حسابنا وقضينا وخلاص انتهت ورضي صاحب المال وصرف، لا، لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال. إذا أذن رب المال فالأمر لا يعدوه إذا طابت به نفسه، وإلا فالأصل أن هذه الزيادة تضاف إلى الربح وتقسم بينهما. المقصود أن كل النصيب، لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال، على الأصل يأتي به كاملا وقال هذا أيضا وجدته عندي ونقسمه، لكن إذا كان ثقة وثق به صاحب المال وقال هذا نصيبي وهذا نصيبك، والمسألة مفترضة على الثقة، مفترضة مبنية على الثقة لأنه أمين. له أن يأخذ ماله ويعطي الآخر، على كل حال الأمر سهل، يعني إذا ليس له أن يأخذ منه إلا بطيب نفس من صاحبه. إيه؟ نعم، على الرواية الأولى في تضمين المضارب إذا باع نسيئة. طيب باع نسيئة وجت جاء المال بربح، الربح لمن؟ الأصل أنه على الشرط، لكن يقول ما دام ضمناه وصاحبه ما رضي أن يباع نسيئة، ما رضي أن يباع نسيئة، فهل يكون له نصيب من الربح وما رضي في هذه الصورة؟ كان أنا ما فوضتك تبيع دين، يستحق ربح ويقول سدى؟ ها؟ هل يستحق باعتبار أن المال له أو لا يستحق باعتبار أنه ما أقر الصورة؟ ها؟ المال ماله يا شيخ. إيه في السكان هو لو ما جاء المال ضمنه المضارب، لكن ربحه ماله يا شيخ. لكن لو ما جاء ضمنه. نعم، ما ضمنه إلا إذا ترك المال. وين؟ هو ما يضمن إلا إذا ما جاء المال ثم جاء، ما جاء بوقته وضمنه، قال هذه قيمة السيارة خلها، احنا يا خلف الله الرجل مفلس. لا، يبقى انه ربح مال الاول، ربح مال صاحب المال. لا ينزل على تصرف فضولي، احسن الله اليك. هو لما اعتراض صاحب المال يدل على عدم إقراره هذا العقد، والله هذا اللي يظهر. ما دام ما رضي، ها؟ نعم. وأيضا أنت لو جاء واحد وأخذ كتابك هذا وباعه، قلت له ما حللك، أنت شاريه ب20 وباعه ب30، قلت له ما أبيعك تبيعه، يضمن لك 30 ولا 20؟ يجيب لك نفس الكتاب 20. تقول لا، أنت بعته بثلاثين، يوم جت القيمة تقول لا أنت بايعه بثلاثين. ما رضي بالعقد أصلا. لا، أنا أقول لك هذا تصوير، ما هو بأصل المسألة. تفضل أبو عبد الله. صاحب المال لن يعترض إلا إذا غلب على ظنه أنه تصرف خاطئ وأنه تعرض المال للتلف. لو خرجناها على التصرف الفضولي، التصرف الفضولي متى يجوز؟ إذا أذن الأصيل صاحب المال. إذا ما أذن، قال شري تلك السيارة، قال والله ما أبيها، ولزمت المشتري، يستحق صاحب المال شيء؟ ما يستحق شيء. نعم، لكن إذا فرضناه على أن اعتراض في أصل العقد، ما عقد العقد إلا للتجارة، كما قال في رواية المغني على الأول، ما عقد العقد إلا للتجارة، هذا من التجارة، فاعتراضه اعتراض على أساس العقد على شرط في العقد. ما هو واضح. اعتراض صاحب المال. إيه؟ اعتراض ينقض. اعترض صاحب المال على هذه الصورة لأنه يعرضها للتلف. ينقض العقد من أساسه. لا، هذا التصرف باطل وعليه يلزمه بدل ضمانه. يقول: فإن اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما، والوضيعة على أن الربح بينهما، مش عندكم الوضيعة عليهما؟ على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما. ها؟ يقول: والوضيعة بينهما عليهما. وإذا استوفت أن الخبر جاز العطف بالرفع. وأنا استوفت ولا ما استوفت؟ على أن الربح بينهما استوفت، وجائز رفعك معطوفا على معمول إن بعد أن تستكمل، استكملت الجملة المبتدأ والخبر يجوز الرفع، وتكون حينئذ استئنافية. والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيعة على المال كما تقدم. كان الربح بينهما والوضيعة على المال، يعني الخسارة على المال، وأما المضارب فلا يلحقه شيء من الوضيعة على ما تقدم، لأنه لا يجمع له بين خسارة المال وخسارة البدن. هذا وجه كلام المؤلف. ولا يجوز أن يقال لمن عليه الدين: ضارب بالمال الذي عليك، ضارب بالمال الذي عليك، فإن كان في يده وديعة جاز أن يقال له ضارب بها. عليه دين، الدين إما أن يكون مؤجل وإما أن يكون حال. يدخل في الصورة الأولى التي ذكرها المؤلف التي هي الدين: ضارب بالمال الذي عليك. ولا يجوز أن يقال لمن عليه الدين: ضارب بالمال الذي عليك. إذا كان مؤجل هذا واضح، وإن كان حال مو بحكم حكم الوديعة، في يده وديعة، هذا الوديعة يد أمانة، الشركة الأمانة، وهذا يكون يد ضمان، يد ضمان. ولا يجوز أن يقال لمن عليه الدين: ضارب بالمال الذي عليك. طيب، إذا كان الدين حال، إذا كان الدين حال في ذمته، حال، وأراد أن يعطيه بدل الدنانير دراهم مقاصة، يجوز ولا ما يجوز؟ لأنه في حكم المقبوض. طيب، هذا مثل وديعة، تعال أخوان، ها؟ ما في قرض، دين خلاص، دين حال، دعنا من الدين المؤجل، هذا ما في إشكال. شلون بيأجلوا عليه؟ طيب، الآن الدين الحال وهو في يده موجود حاضر برصيده، لكنه ليس وديع، مو بأهل العلم يقولون في حكم المقبوض، بمعنى أنه لو كان دراهم وعطك بداله دنانير جاز الصرف على ألا يفترق بينهما شيء. لأنه كأنه في هذه الصورة يتولى الطرفين، كأنهم عللوا بهذا، يتولى الطرفين ولا يجوز له ذلك. على كل حال بنشوفه بالشرح. وإن كان في يده وديعة، وديعة جاز أن يقال له ضارب بها. فرق بين الدين والوديعة، هو دين في الذمة ما زال في الذمة ولو كان الرصيد موجود. والوديعة لأنها باقية بعينها، باقية بعينها ما تصرف فيها. قال كش يقول الشارع ولا يجوز أن يقال إلى آخره. أي هات ولا يجوز أن يقال. قال أحسن الله إليك وغفر الله، نص أحمد على هذا وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه مخالفا. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضارب، ومن حفظنا ذلك عنه عطاء والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وبه قال الشافعي. وقال بعض أصحابنا يحتمل أن تصح المضاربة، لأنه إذا اشترى شيئا للمضاربة فقد اشتراه بإذن رب المال، ودفع الدين إلى من أذن له في دفعه إليه، فتبرأ ذمته منه ويصير كما لو دفع عليه عرضا. وقال بيعه وضارب بثمن. وجعل أصحاب الشافعي مكان هذا الاحتمال أن الشراء لرب المال وللمضارب أجر مثله، لأنه علقه بشرط ولا يصح عندهم تعليق القراض بشرط. والمذهب هو الأول، لأن المال الذي في يد من عليه الدين له، وإنما يصير لغريمه بقبضه ولم يوجد القبض هنا. وإن قال اعزل المال الذي لي عليك وقد طاردتك عليه ففعل واشترى بعين ذلك المال شيئا للمضاربة، وقع الشراء للمشتري لأنه اشترى لغيره بمال نفسه فحصل الشراء له، وإن اشترى في ذمته فكذلك، لأنه عقد القراض على ما لا يملكه وعلقه على شرط لا يملك به المال. الصورة الثانية الوديعة، في فرق الوديعة. قال وإن كان في يده وديعة جاز له أن يقول ضارب بها، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال الحسن لا يجوز حتى يقبضها منه، يعني مثل الدين، قياسا على الدين. ولنا أن الوديعة ملك رب المال فجاز أن يضاربه عليها كما لو كانت حاضرة، فقال قرضتك على هذه على هذا الألف، وأشار إليه في زاوية البيت وفارق الدين، فإنه لا يصير عين المال منك للغريم إلا بقبضه، ولو كانت الوديعة قد تلفت بتفريطه وصار في الذمة لم يجوز أن يضاربه عليها لأنها صارت دينا. الجملة الأخيرة ولو؟ قال ولو كانت الوديعة قد تلفت بتفريطه وصارت في الذمة لم يجوز أن يضاربه عليها، صارت دين. نعم، لأنها صارت دين. إيه؟ بتفريطه يضمن، ويضمن في ذمتي. وزارك شو يقول؟ حكم من منذر هذا إجماع عن من يحفظ عنه من أهل العلم أن الدين لا يضارب به. إيه؟ لأن المال ما دام في يد المدين لا يصير لغريم إلا بقبضه، ولم يوجد القبض هنا. وخرج أبو بركات الصحة من صحة المضاربة بالعروض، لأنه إذا اشترى شيئا للمضاربة ودفع الدين فقد وقع الشراء والدفع بإذن الغريم، فيصير كما لو دفع إليه عرضا وقال ضارب به والله أعلم، يعني ضارب به بعد أن تبيعه، يعني أنت بعد أن تبيعه ضارب قيمته. نعم. كما لو كانت حاضرة. ومراد الخرقي رحمه الله بهذه الوديعة الدراهم والدنانير، إذ غرضه بهذه المسألة بيان أن الوديعة يجوز دفعها لمن هي في يده مضاربة. وقد يقال إن إطلاقه يشمل ما إذا كانت غير الدراهم والدنانير، فيكون من مذهبه جواز المضاربة على العروض كالرواية المرجوحة، مع أن المسألة السابقة قد تأبى ذلك، والله سبحانه وتعالى. المسألة السابقة التي مسألة الدين كيف تأبى ذلك؟ ولعل القبض أحسن الله إليك، أو في علة أخرى؟ نعم، عندهم الحال في حكم المقبوض، الحال في حكم المقبوض. لكن أحسن الله إليك، قوله ضارب به ألا يكون نوع وكالة؟ فكأنه قبضه وكالة عنه في القبض، بس يتولى الطرفين. أي نعم، يجوز أن يتولى الطرفين، كان حالا ووكل يا شيخ. يصير قابض ونائب عن المقبوض له. نعم. تولى الطرفين يجوز؟ طرفي العقد؟ ها؟ شو؟ النكاح مسألة خلافية. مسألة خلافية ومسألة عبد الرحمن بن عوف اللي وكلته في نكاحها فتزوجها. تاسع من فتح الباري أبو عبد الله. الفرزدق فوضت أمرها إليه بنت عمه النوار وزوجها نفسه. يقول رحمه الله تعالى: باب إذا كان الولي هو الخاطب وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. وقال عطاء: يشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي؟ فقال رجل: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. يقول الشارع: قوله باب إذا كان الولي أي في النكاح هو الخاطب، أي هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى ولي آخر؟ قال ابن المنير: ذكر في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع معا ليكل الأمر في ذلك إلى نظر المجتهد، كذا قال. وكأنه أخذه من تركه الجزم بالحكم، لكن الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجواز، فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره التي فيه فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه. وقد أورد في الترجمة أثر عطاء الدال على الجواز، وإن كان الأولى عنده أن لا يتولى أحد طرفي العقد. وقد اختلف السلف في ذلك، فقال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث: يزوج الولي نفسه. ووافقهم أبو ثور. وعن مالك: لو قالت الثيب لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك ولو لتعلم عين الزوج. وقال الشافعي: يزوجهما السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه. ووافقه زفر وداود، وحجتهم أن الولاية شرط في العقد، فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه إذا حدد لها الثمن، قال بيعها بخمسين ألف واشتراها بخمسين، اللي تقف عليه إذا وقفت بيعها متهم، هو متهم أنه استعجل في بيعه. استغفر الله استغفر الله. لكن إذا باعها بسعر السوق أحسن الله إليك، اشتراها بس هو متهم بقل اتهام. ها؟ هو من تولي طرفي العقد، هو من تولي طرفي العقد، تبقى التهمة قائمة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم. شيء شلون نظر؟ العمل كله من الرب، هذا فقط في عقد. خذ اجره. شريك يسمونه شريك نظر، يعني بنسبه معينه ربح او مضاربه. لا ما هي مضاربه، ما في عمل هذه. والله مركبة من شركة الوجوه والمال. شيخ إن وإذا خلي المدن واحد شوبه قال وإن كذا المدن وإن كذا والحين لا، ما هو على الاصطلاح، قبل الاصطلاح المؤلف قبل ولا الاصطلاح عند المتأخرين إن للخلاف لا، في عندك حتى للمتوسط وإذا للقوي وإن للضعيف. والشيخ علي الهندي عكس في المصطلحات. إن للضعيف أي نعم. أنت في إطلاق النحويين تتناول إن وإذا؟ لا، هذه جازمة وهذه غير جازمة. والجازمة من حيث العمل غير جائزمة من حيث المعنى، وغير الجازمة من حيث العمل جازمة من حيث المعنى. بالمال وأحدهما بالعمل ثم خسر التجارة وقال أحد الشركاء قال أنا بتحملها من نفسي. إذا تبرع ما حد يمنع، اللي تبرع ما حد يمنع. أمس في نوع ذكرت أن للمأموم أن يقرأ الفاتحة قبل أن يقرأ إمامه. إيش اللي يعمل المأموم يقرأها في وقتها؟ ولكن وقتها بعد ما يشرع فيها الإمام كأي ركن في الصلاة هي ركن. ما يلزم تقول سبحان ربي العظيم قبل وقت الصلاة. لا، ولكن الركوع شرع في الركوع، وهذا شرع بالقيام، هذا ذكر الركوع، هذا ذكر القيام. الصحابة ما فعلوا على كل حال بحرص. من يقول القراءة ركن يوجدها على أي حال، أفضل من أن يقرأ والإمام يقرأ. ولو لم يتيسر له إلا والإمام يقرأ لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. إيه، أنا أقصد أن مع وجود هذا المقتضي في وقت الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن القراءة، ما لكن ما نقل على عدم ولا ما ذكر.